بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة الشورى ومع الآية 23، وهي قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. وقد جاءت الآية التي قبلها: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. حينما كان في الدنيا، حينما كان يظن نفسه شاطرا بالتعبير الدارج، أو ذكيا أو عاقلا، حينما أخذ ما ليس له، أو حينما انغمس في الدنيا إلى قمة رأسه، هذا الذي ظنه مجال فخر إذا هو الآن يهلك به. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. النقل المفاجئة: حال هؤلاء الذين اقترفوا الآثام في الدنيا وهم وجلون خائفون أذلاء يوم القيامة مشفقون مما هو واقع بهم. النقل المفاجئة: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. يعني كما قلت في الدرس السابق، إن الجنة مبنية على الطلب، اطلب تعطى، بل إن أي شيء يخطر في بالك تجده أمامك، هذا نظام الجنة. لكن الحياة الدنيا تحتاج إلى جهد وبذل وسعي وكدح ومعاناة ومكابدة، هكذا طبيعة الحياة الدنيا، وتلك طبيعة الآخرة. فالحياة الدنيا محدودة، أيام معدودة، لكن الحياة الأبدية خالدة وغير محدودة. بعد أن يبين الله سبحانه وتعالى هذه المفارقة الحادة يعني بين إنسان، كما ذكرت في الدرس الماضي، يعني أراد أن يهرب مادة ممنوعة أو مادة مخدرة، والصفقة يأخذ عليها عشرات الملايين، وهو في أعلى درجات النشوة من هذا المبلغ الضخم الذي حصله، فجأة ألقي القبض عليه والحكم بالإعدام مثلا. قبل دقائق كان يعد نفسه من الأذكياء الذين جمعوا مالا طائلا بجهد يسير، فجأة أصبح هذا الشيء الذي ضبط معه سبب هلاكه وقتله. وضع هذا الإنسان وهو ينتظر النطق بالإعدام وراء القضبان، هذا الإنسان يشبه إنسان آخر يكرم، تقدم له أطايب الطعام، يحاط بكل أنواع الحفاوة والتكريم. المفارقة حادة جدا بين إنسان على وشك الهلاك مما كسب وإنسان يتلقى كل تكريم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. أيها الإخوة الأكارم، ما في إنسان إلا وعنده مقاييس يقيس الأشياء بها. الإنسان أحيانا يقول: فلان حصل أموال طائلة بزمن يسير، فيعده ذكيا، فالمقياس هنا مادي. فلان وصل إلى منصب رفيع في سن مبكرة، فيعد هذا الوصول إلى هذا المنصب الرفيع أيضا قدرة فائقة على استيعاب القوى التي تحيط به. يعده ذكيا. فأهل الدنيا لهم مقاييس، المال مقياس، القوة مقياس، الدرجات العلمية العالية جدا مقياس، القدرة على التكيف الاجتماعي مقياس، الوسامة مقياس، يعني هي مقاييس الدنيا. لكن لن تكون مؤمنا أيها الأخ الكريم إلا إذا كانت مقاييسك التي تقيم الأشياء والأشخاص بها نابعة من كتاب الله. فحينما تقيم الأشخاص والأشياء بمقاييس مادية فأنت بعيد عن مقاييس القرآن، أما حينما تقيم الأشياء والأشخاص بمقاييس قرآنية فأنت مؤمن ورب الكعبة. فمثلا إذا عظمت الغني لماله ولم تعبأ بالمعاصي التي يقترفها، وأزريت الفقير لقلة ماله ولم تعبأ بطاعته لله عز وجل، فأنت أبعد الناس عن الإيمان. اختلف المقياس. إذا عظمت الأقوياء لقوتهم على معاصيهم، وذررت عن الضعفاء لضعفهم على طاعتهم لله، فأنت بعيد عن أهل الإيمان. فالإنسان لن يكون مؤمنا إلا إذا كانت مقاييسه التي يقيس بها الأشياء والأشخاص مقاييس قرآنية. فينبغي أن تحب المؤمن وأن تكبره وأن تتودد إليه ولو كان ضعيفا فقيرا، وينبغي أن تذر عن القوي الغني المتلبس بالمعاصي ولو كانت مصلحتك المادية متعلقة به. لن تكون مؤمنا إلا إذا وضعت مقاييس أهل الدنيا تحت قدمك. لن تكون مؤمنا إلا إذا أقبلت على المؤمن ولا تجمعك به قرابة ولا مصلحة ولا علاقة مادية، لا تحبه إلا لله ولا تبغض أهل الدنيا إلا لله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأيها الإخوة الأكارم، يعني ليس من السهل أن تكون أنت مؤمنا وأن تقترب من أهل الدنيا وأن تدخل في حياتهم الخاصة وأن تسعد بالقرب منهم. أين إيمانك؟ أين طهارتك وقد خدشت؟ ليس من الإيمان أن تتضعضع لأهل الدنيا. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. القصة أن تأتي مقاييسك التي تقيس بها الأشخاص والأشياء مطابقة لمقاييس القرآن الكريم. لذلك كنت أقول دائما الخلق الذميم الذي يقع فيه معظم الناس المجاملة، يعني كأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تعطل وصار الناس يجامل بعضهم بعضا. هذا خلق الأوراق وضيع المقاييس وأصبح الناس في جهالة عمياء، لأن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا مدح الفاسق. إنسان فاسق متلبس بالمعاصي بعيد عن أوامر الدين، إذا مدحته أوقعت الناس في حرج أو أوقعت الناس في تيه، أين المقاييس الصحيحة؟ فلذلك ذلك هو الفضل الكبير. هذا الذي نقلني إلى هذا التفصيل. هل ترى أنت أن الفضل الكبير أن تكون مؤمنا؟ هل ترى أن الفضل الكبير أن تكون طائعا؟ هل ترى أن الفضل الكبير أن تكون على المنهج الإلهي؟ هل ترى أن الفضل الكبير أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك؟ هل ترى أن الفضل الكبير أن تثق بما في يدي الله أكثر مما تثق بما في يديك؟ هل ترى أن الفضل الكبير في معرفة الله وفي طاعته؟ ألا تقرأ معي قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل آتاهم الحكم والعلم، بينما الذين لا يحبهم أعطاهم المال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني المؤمن إن لم يقس الأشياء والأشخاص بمقياس القرآن فأين إيمانه؟ أين إيمانه؟ يعني الإسلام منهج، الإسلام مجموعة قيم، الإسلام التزام. أردت أن أعبر عن هذا شيء صلب له شكل ثابت وله حجم ثابت، أما الشيء السائل حجمه ثابت لكن شكله متغير مع شكل الإناء. لتر ما يوضع في قارورة طويلة أو في حوجلة كروية أو في وعاء بيضوي أو في وعاء مستطيل، فالماء حجمه ثابت لكن شكله متغير. أما الشيء الصلب تقول هذه قطعة مكعبة، هذه قطعة هرمية، هذه كرة. الشيء الصلب يحافظ على حجمه وعلى شكله، والشيء المائع يحافظ على حجمه لا على شكله، لكن العنصر الغازي ليس له شكل ثابت ولا حجم ثابت. فكيف إذا أصبح الدين غازية الطبيعة؟ غاز له آلاف الأشكال وله آلاف الحجوم، الدين شيء ثابت، علم بالضرورة، العقائد ثابتة، العبادات ثابتة، التعاملات ثابتة، الأخلاقيات ثابتة، هذا هو الدين. فبقيت أشكال صور الدين، أما المضمون مائع أو غازي، بمعنى هذه الإذابة لمعالم الدين في معالم الدنيا جعلت الأمور تختلف. إذن من قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، لن تكون مؤمنا عند الله عز وجل إلا إذا رأيت الفضل الكبير هو أن تستحق الجنة وما فيها من نعيم مقيم. فلذلك الدعاء الشريف اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والإمام علي كرم الله وجهه يقول في حكمة بالغة، يعني ما خير بعده النار بخير. لو بلغت إلى أعلى القمم وبعد هذا النار ليس هذا خيرا، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر. كل أنواع المصائب، كل أنواع المضايقات إذا انتهت بك إلى الجنة فأنعم بها، وكل أنواع النعيم المقيم إذا انتهت بالإنسان إلى النار فبئس هذه الألوان التي يسعى الناس إليها ولا يدرون إلى أين هم سائرون. الإنسان إذا كان راكب مركبة ومنطلق بأعلى سرعة في منحدر شديد وفي نهاية هذا الطريق منعطف حاد وهو في نشوة السرعة ونشوة الهواء العليل، ثم اكتشف فجأة أن المكابح معطلة، ماذا يرى؟ هذه السرعة أو هذا الانطلاق يراه هلاكا له. هكذا معنى قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الإنسان الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويعد نفسه ذكيا لو علم المصير وعلم العقاب الأليم وعلم الحساب العسير لرأى نفسه شقيا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا الذي يعتدي على أعراض الناس ولو بالنظر ولو بالكلام ويعد هذا شطرة في البيع والشراء، أن تدير حديثا لطيفا مع امرأة حسناء تظن أنك لطيف رقيق الحاشية طليق اللسان بإمكانك أن تأثر قلوب هؤلاء، حينما ترى أن هذا العمل في عدوان على أعراض الآخرين لم تغض بصرك عنها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن الفضل الكبير أن ترى طاعة الله، أن ترى معرفته وطاعته والتقرب إليه هو الفضل الكبير، لا أن ترى أن المال الوفير هو الفضل الكبير. لا أن ترى أن المنصب الرفيع هو الفضل الكبير، لا أن ترى أن الدرجات العلمية العالية التي تدر عليك مئات الألوف هو الفضل الكبير. الفضل الكبير أن تكون مطيعا لله عز وجل. لذلك الإمام الجنيد سئل: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء أم هو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا هذا ولا ذاك، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، فأنت ولي الله. أخواننا الكرام، الناس يعني يظنون أن الولي إنسان نادر الوجود. الأمر أبسط من هذا بكثير بكثير. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي واحد منكم إذا آمن بالله حق الإيمان واتقى أن يعصيه حق التقوى فهو ولي الله ورب الكعبة. امرأة ترعى زوجها وأولادها ولا تؤذي الناس بمفاتنها، محجبة، مصلية، صائمة، مطيعة لزوجها، هذه والله ولية لله. معلم يعلم الطلاب علما صحيحا ويرعاهم ويربيهم تربية سليمة دون أن يفعل شيئا يغضب الله عز وجل، هذا والله ولي لله. أي إنسان، أي حرفة، طبيب، مهندس، محامي، معلم، تاجر، بائع، موظف، أي إنسان عرف الله وعرف أمره وطبق أمره ولي لله. هذا تعريف القرآن، هذا تعريف القرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أردت من هذا الاستطراد من قوله تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، يعني أنت رؤيتك تتطابق مع مقياس القرآن. يعني لو أنه إنسان كان ماله قليلا وكان مقيما مستقيما على أمر الله وله صديق متفلت من أي منهج إلهي لكن ماله وفير، إذا شعر الأول المؤمن المستقيم أنه محروم وأن الله قد أعطى فلانا فهو لا يعرف الله أبدا. هذه المشكلة. إذا قلت الله مو عاطيني وعاطي فلان وأنت مستقيم وفلان ماله مستقيم، معنى ذلك أنه مقياسك غير قرآني، مقياسك مادي. معناته لن تكون مؤمنا إلا إذا كان المقياس الذي تقيس به الأشياء والأشخاص مقياس رباني. يعني إنسان فتح محل، البضاعة محرمة والتعامل مع الناس محرم، لكن در عليه مبالغ طائلة، فهل تراه ذكيا شاطرا موفق؟ الله موفقه يا أخي، الله على المعاصي الله موفقه. إذا قلت الله موفقه لا تعرف من الله شيئا. دائما لاحظ نفسك، هل المقياس الذي تقيس به الأشياء والأشخاص مقياس قرآني أم مادي؟ مقياس أخروي أم دنيوي؟ مقياس شيطاني أم رحماني؟ مقياس عاجل أم آجل؟ فأنت حينما تصلي وتصوم وتحج بس مقياسك دنيوي، دائما شاعر بالحرمان وشايف الناس أزكى منك، تفوقوا وجمعوا أموال طائلة، تزوجوا واشتروا بيوت، عندهم مركبات، وانت وراء الناس. شو الإيمان هذا التعبان؟ إذا رأيت أهل الدنيا الذين انغمسوا في شهواتها وأكلوا مالها الحرام، إن رأيتهم أعلى منك قدرا وأنت المؤمن المستقيم، ما هذا الإيمان إذن؟ فحينما يقول الله عز وجل ذلك هو الفضل الكبير، يجب أن ترى أنت أن ذلك هو الفضل الكبير. هذا معنى قول المؤمن إذا قرأ القرآن يقول صدق الله العظيم. إن رأيت أن أصحاب الأموال هم أصحاب الفضل الكبير، وأن أصحاب يعني المتع والمباهج هم أصحاب الفضل الكبير، فأنت لست تقيس الأشياء بمقياس قرآني، إذا أنت بعيد عن الإيمان. يعني هذا الذي يظن الإيمان ركعتان نصليهما ودريهمات ندفعهما إلى الفقير وانتهى الأمر، وكيانه كله كيان دنيوي، كيانه مادي، كيانه وصولي، هذا ليس إيمانا. الإيمان عالم آخر. الإيمان إذا ما تغلغل بكل خلية من خلاياك، بكل قطرة من دمك، مقاييسك إيمانية، أهدافك إيمانية، بيئتك إيمانية، من حولك مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم. يعني الإنسان إذا ما اتصل مع المؤمنين وابتعد عن الكافرين، إذا ما أقام علاقات حميمة مع أهل الإيمان وابتعد عن أهل الكفر والعصيان، كيف يكون مؤمنا؟ يعني هو كيف اختصر الإسلام إلى خمس صلوات، إلى صلوات وصيام وحج، عبادات شعائرية، أما الموازين والقيم والمبادئ والأهداف النبيلة هذه كلها في غفلة عنها؟ أيها الإخوة الأكارم، دقق في هذه الناحية. كلما رأيت القرآن الكريم يقيس شيئا بمقياس أخروي، إن رأيت أنك بهذا المقياس تطابق القرآن الكريم فاشكر الله عز وجل، أما إن كان لك مقياس آخر غير مقياس القرآن الكريم فالأمر يحتاج إلى عمل خطير، الأمر يحتاج إلى تجديد الإيمان. لذلك لا يمكن أن ترى مؤمنا مستقيما على أمر الله إلا ويشعر أنه ملك الدنيا بأكملها، يقول لك الحمد لله على طاعة الله. ودقق أيها الأخ، حينما كان سيدنا عمر يصاب بمصيبة يقول الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني الإنسان أيام يذهب ماله، أيام يفقد عمله، أيام يفقد أحد أولاده، أيام يخسر صفقة كبيرة جدا، أيام يفوته منصب رفيع، أيام يفوته بيت جيد. فالإنسان إذا فقد شيئا من الدنيا لكن دينه سليم، على المنهج، على صراط الله المستقيم، على دينه القويم، إذا قال الإنسان يعني الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هذا مؤمن معناته. أما إذا الإنسان نسي قيمة دينه وقيمة اتجاهه الصحيح واستقامته ونذب حظه وسحقته هذه المصيبة فهو بعيد عن أن يكون من أهل الإيمان. هذا الذي قلته قبل قليل هو تقدموا أيها الإخوة قليلا، ضاق بنا المكان وسع الله علينا، تقدموا. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني أنا مثل ضربته سابقا وبعيده للفائدة، يعني واحد مرة سألني أنه بتقول المؤمن سعيد والله يصيبه ما يصيب الناس دائما، قلت له صحيح ذلك، لكن تصور إنسان فقير جدا، دخله قليل جدا، عنده ثمانية أولاد، بيته بالإجرة، عليه دعوة أخلاق فرضا، المصائب من كل جهة، وقاله عم حجمه المالي 500 مليون، مات في حادث، ما له أولاد عمه، كل هذا المال انتقل لهذا الفقير. لكن إلى أن يصل إلى هذا المبلغ هناك إجراءات ومعاملات وبراءات ذمة تحتاج إلى سنة تقريبا. لماذا هذا الفقير جدا الذي امتلك 500 مليون فورا لكن إلى أن يقبضها بده سنة؟ لماذا هذا الإنسان الفقير هو من أسعد الناس؟ ما أكل أكل زايدة، أكله هو هو، بيته هو هو، لبسه هو هو، دخل في الوعد، دخل في الوعد، دخل في الأمل. فهذا الأمل الذي من الله به على المؤمنين وعدهم بدخول الجنة هذا ينسيهم كل مشكلات الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. شغلة كبيرة كثير. مؤمن، الله وعدك بالجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. كانوا الصحابة يقولوا ليس بيننا وبين الجنة إلا أن نقتل في سبيل الله. بخن بخن تمرات، قال هذه بيني وبين الجنة، ألقاها في الأرض وخاض غمار الوغى. فلما الإنسان بيكون فعلا بيعرف الله عز وجل وفعلا مطبق منهج الله عز وجل يشعر أن له عند الله شيئا، أن له عند الله يعني عطاء كبيرا. فهذا الذي يبشر الله به عباده، هذه البشرى من خالق السماوات والأرض تنسي الإنسان كل متاعب الحياة الدنيا، بيتحمل بيت صغير، بيتحمل زوجة متعبة، بيتحمل دخل قليل، بيتحمل أولاد مشاكسين، بيتحمل بعض الأمراض بجسمه، بيقول لك الحمد لله. يعني الإنسان ما دام على الطريق المستقيم، على المنهج القويم، ما دام على الصراط المستقيم، ما دام يرضي الله رب العالمين، فهو في قمة السعادة. لذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي أعرض عن ذكر الله لو كان في قمم النجاحات المادية والمعنوية والأدبية هذا شقي شقي ورب الكعبة. ولما الإنسان يستقيم على أمر الله يشعر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين الرضا، يشعر أن الله معه، يشعر أن الله آخذ بيده كلما عثر، يشعر أن الله يدافع عنه، يشعر أن الله يحبه. هذا الشعور وحده يسعد الإنسان. يعني أيام بيكون إنسان له منصب رفيع بينظر نظرة لحاجب، كيفك يا فلان؟ بتم شهر مبسوط، كل كيفك يا فلان؟ لازم شيء؟ بيكون حاجب لا يقرأ ولا يكتب. العظيم إذا التفت إلى الصغير أسعده. يا ربنا عز وجل ينظر إلى قلب عبده المؤمن، الله عز وجل ينظر بعين الرضا، بعين المحبة، بعين التوفيق. هذا معنى قوله تعالى إن الله مع الذين آمنوا، قال هذه معية خاصة معهم بالتوفيق والتأييد والنصر والحفظ. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد. وإذا كان الله معك والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أمم الأرض جميعا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. نحن ما ذقنا معية الله الحقيقية. لو كنت معه ولن يجعل الله، شوف لن لتأبيد النفي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. لكن لما بتقرأ القرآن الكريم وترى أن وعود الله في أغلبها غير محققة لمن يدعون أنهم مؤمنون، يجب أن تستنبط أن هؤلاء في عندهم خلل كبير، خلل كبير وخلل خطير. الله قال وقال الله إني معكم، لكن ما حال هؤلاء الذين جاءوا بعد الرعيل الأول؟ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني حينما يهون على المسلمين أمر الله لا يطبقونه، يهونون على الله عز وجل. حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون جميعا على الله عز وجل، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما في وزن، ما في ورع، لأنه لا يقيمون أمر الله. أمر الله عندهم سيان، فعلوه أو لم يفعلوا. الدخل يقول لك حط بالخرج، أخي حرام في شبهة، لا تدقق، يقول لك أريح لك لا تدقق. هيك حال المسلمين. النبي الكريم يقول أطب مطعمك يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذه كلمة كبيرة جدا. طعام غير طيب لأنه ثمنه غير حلال، لأنه في بالدخل كذب. إذا في كذب في غش، في تدليس، في تغيير مواصفات، في إيهام، في احتكار، كل مخالفات البيع والشراء إذا موجودة معناها الربح غير حلال، معناها الطعام غير طيب، معناها أدعي لا تشبع. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلما الإنسان من أيام أخ كريم قال لي إلي قريب عاش 96 سنة، أما الشيء الغريب أنه يتمتع بأعلى درجات الصحة، فقال لي والله من حديث لحديث، قال له يا ابني هذه ثمار اللقيمات الحلال التي أكلناها في شبابنا. 96 سنة يتمتع بأعلى درجات الصحة، قال له يا بني هذه ثمن أو نتيجة اللقيمات الحلال التي أكلناها في شبابنا. لك في نظام دقيق بالكون، في عدالة مطلقة في الكون. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات سيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط واحد، يعبدونني. ما عم يعبدوه هلا؟ يعبدون شهواتهم، يعبدون الأقوياء، لا يعبدونه من دون الله، لا يعبدونه، يعبدون غيره. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. تقول يا الله وأنت مخلص وأنت مقيم على أمر الله، والإسلام مطبق في بيتك، مطبق في عملك، تتقصد درهم الحلال ولو بذلت الجهد الكبير، وتنفر من الرزق الحرام ولو كان يسيرا. أنت بهالورع، بهالخوف من الله، بهالإخلاص، ويجعل للكافر عليك سلطانا مبينا؟ حاشا لله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لك عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قضية خطيرة جدا، قضية مصير، قضية سعادة دنيوية وأبدية. اصطلح مع الله، تعامل معه بصدق، تعامل معه بإخلاص، ضع شهواتك تحت قدمك، وضع أمر الله بين عينيك، وانظر كيف أن أعداءك الأرداء في خدمتك كثيرون، يخدموك. لكن بيد الله كل شيء، الله بيده كل شيء. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله، كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا العطاء الأبدي السرمدي أخواننا الكرام، موضوع الأبد ما حدا منتبه له، يعني جنة للأبد. كم مليون سنة يعني؟ هل إذا واحد عاش 96 ما شاء الله، 103 بيقول لك ما شاء الله على العمر، يعني الآخرة بس 100 سنة، 1000 سنة، طيب مليون سنة، 1000 مليون، 1000 1000 مليون، مليار مليار، واحد وصار للقمر، كيس طحين كل ذرة مليون سنة، شو هي آخرة؟ هذا الأبد، الدنيا صغيرة جدا. هي فجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. ثمن الطاعة في هذه الدنيا المحدودة كم سنة كله؟ شوف انظر إلى الناس، يمضون هذا العمر القصير في المعاصي والآثام، يأتيهم ملك الموت فجأة من أفخر بيت لقبر طوله متر ونصف. هذا المصير، هذا مصير كل حي. يعني موضوع الموت غايب عنا، يسترجي إنسان يدعي أنه ما حيموت؟ الموت بين أيدينا، في باليوم أقل من 50 نعوة بالشام، كم مرة في إعلان بالموادن عن الموت؟ ألا نرى الموت بأعيننا كل يوم؟ ماذا في القبر؟ ماذا بعد القبر؟ هي أسئلة كبيرة جدا. الإنسان يكون من الأشقياء حينما تستهلكه الدنيا، من عمل لعمل، من مشروع لمشروع، من لقاء للقاء، من اجتماع لاجتماع، بعدين جاءه ملك الموت فجأة. وين؟ أم ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسور. ورد بالآثار القدسية، بعض الآثار القدسية، أن عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا. نجاحات في الحياة الدنيا، رجل أعمال ضخم، فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. الفوز العظيم في طاعة الله، الفوز العظيم في السير على منهج الله، الفوز العظيم أن تكون واثقا بما عند الله، أن تكون واثقا بوعد الله، أن تكون محبا لله. هذا الفوز العظيم، هذا الفضل الكبير. قال: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أخواننا الكرام، من علامة صدق النبي وصدق الأنبياء والمرسلين جميعا أنهم لا يريدون منكم شيئا. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا أبدا أبدا أبدا أبدا، لا مادي ولا معنوي ولا شيء. هذه علامة الدعوة الخالصة. فلذلك قل لا أسألكم عليه أجرا. إن الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل ما بيتحرك إلا بأجر مادي بصير. يعني أقل خدمة إذا ما أخذ عمولة ما بيشتغل معه الأمر. لكن إذا الإنسان عرف الله عز وجل، يعني يحتقر أن يأخذ على عمل وعد الله عليه الأجر الجزيل أن يأخذ أجرا في الدنيا، لا يرضى. لذلك أساس حياة المؤمن العطاء، العطاء بلا حساب وبلا مقابل. المؤمن باني حياته على العطاء، يعني إذا قبض ليقيم أوده فقط، ليعيش فقط. أما أنه لا يتحرك ولا يقدم شيء إلا بالأجر الجزيل، فهذه علامة الافتقار أو البعد عن الله عز وجل. فالله عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أخواننا الذين يتقنون اللغة العربية، هذه إلا أداة استثناء، لكن الاستثناء نوعان: استثناء متصل واستثناء منقطع. إذا قلت دخل الطلاب إلا طالبا، استثناء متصل، يعني المستثنى بإلا من جنس المستثنى منه، الطالب طالب. أما إذا قلت دخل الطلاب إلا المعلم، هذا استثناء منقطع، المعلم ليس طالبا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس مو ملك، هذا اسمه استثناء منقطع. فالعلماء قالوا في هذه الآية، قال هذه إلا أداة استثناء لكن الاستثناء منقطع، يعني المودة في القربة ليست أجرا له. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقف العلماء وقفة طويلة عند هذه الآية، لكن أوجه تفسير وجدته: المودة في القربة أي أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. يقول الأب لابنه أحيانا: يا بني لا أريد منك شيئا، أنا مكتفي، لكن أنا طلبي الوحيد منك أن تكون إنسان عظيم مثقف، إنسان محترم في المجتمع، هذا الذي يسعدني. فالأب كلما ارتقى مستوى مترفع عن عطاء ابنه، لكن يتمنى له كل خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئا إلا أن يرى أمته طائعة لله من بعده، منيبة إليه، عابدة لله، مقيمة على أمر الله. لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسألكم على ما آتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله تعالى وأن تتقربوا إليه بطاعته. هذا حديث ورد عن رسول الله في تفسير هذه الآية، يعني الله النبي ما بدش لكن يريد أن نكون مؤمنين، هذا الشيء يريحه. والعظماء فوق المكاتب المادية، العظماء إذا رأوا الناس في بحبوحة، في أخلاق عالية، في تآلف، هذا شيء يسعدهم. الأب أبسط مثال، الأب الغني لو رأى أولاده كلهم بمناصب رفيعة علمية، يعني سمعتهم طيبة جدا، أشخاص محترمين بالمجتمع، يقول لك مسرور جدا، هذا الذي يريده. إذن المودة في القربة أن تتودد إلى الله بعمل يقربك منه، إن فعلت هذا فهذا جزاء النبي. النبي ما له جزاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيه كل خير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أجرا بنص القرآن الكريم، والآية التي تؤكد هذا المعنى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولو أحدنا أراد أن يتبع الآيات المتعلقة بصدق الداعين إلى الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالذي يدعو على بصيرة متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والذي يبين عدالة الله عز وجل هو بشهادة الله من أولي العلم. وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، الترفع عن الأجر هذا من علامة الدعاة الصادقين. والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا من علامات الدعاة الصادقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والصبر من علامات الصادقين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الصبر والنجاح في الابتلاء والدعوة الواضحة بالدليل والتعليل وبيان عدالة الله عز وجل وعدم الخوف إلا من الله عز وجل والترفع عن أي أجر مادي أو معنوي، هذه خصائص الدعاة إلى الله الصادقين كما وردت في القرآن الكريم. من أبرز هذه الخصائص قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة سلوك مادي يؤكد مشاعر قلبية، أنت بتحب شخص، المحبة شعور داخلي أساسه الميل، تميل أن تذهب إليه، أن تجلس معه، أن تكون في قربه. فالحب هو شعور داخلي، هذا الحب كامل، كيف يعبر عنه؟ بعمل. فإذا زرته فالزيارة مودة، إذا قدمت له هدية فالهدية مودة. لك أخ مؤمن تحبه حبا جما، تزوج فعبرت عن حبك له بهدية في مناسبة زواجه، مرض عدته في بيته. فالمودة سلوك مادي يجسد شعور قلبي بالضبط. فهون الآية إلا المودة في القربة، يعني المشاعر من دون أن يكون العمل مؤكدا لها كلام فارغ. إلا المودة يعني في سلوك، في التزام، في ائتمار بأمر الله، في عمل بطاعته، ضابط الجوارح الخمسة، ضابط الدخل، ضابط الإنفاق، ضابط اللسان. فالمودة سلوك يجسد الحب. إلا المودة. والهدف ليس سمعة الناس، السمعة عند الناس، الهدف القرب من الله. فلو وقفنا عند هاتين الكلمتين، سلوك يهدف إلى القرب من الله، إن فعلت هذا فقد أرضيت النبي في قبره، إن فعلت هذا فقد يعني جعلت النبي عليه الصلاة والسلام أفرح الناس بك، لأنه رحيم بأمته أرحم منا بأنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يبتغي منك أجرا ولا شيئا آخر، يبتغي منك أن تكون كما يريد مؤمنا. وكما قلت قبل قليل أوضح مثل الأب، الأب الغني المستغني عن أولاده، يعني لا يسعده إلا أن يكون أولاده في أعلى مقام في المجتمع، يصبح الابن قرة عين. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أن تفعل عملا يعبر عن حبك لله تبتغي منه القربة من الله فقط، إن فعلت هذا فهذا أجر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة بعض الإخوان الكرام اختلفوا، أسرة اختلفت في موضوع تجاري، فكلفوني أن أكون حكما بينهم. الأمر استغرق معي عدة سهرات إلى ساعة متأخرة من الليل، فبعد أن انتهت هذه اللقاءات في اتفاق طيب وكتبوا أوراق ووقعوا، يعني صار في مودة بالغة، أخطأوا بحقي خطأ، قال كم تريد؟ قلت أعوذ بالله، أنا لست محاميا أساسا حتى، ثم قلت لا أريد على هذه الجلسات أجر باهر، أن تحضروا دروس العلم، هي اسمها مشاكلة، أريد على هذا العمل المضني 5-6 أيام للساعة واحدة كل يوم أريد أجرا. قال كم تريد؟ قلت أن تحضروا دروس العلم فقط، هذا الذي أريد. يعني الإنسان أحيانا هذه يسموها مشاكلة، المشاكلة في اللغة هو ليس هذا أجرا، لكن النبي لكماله العظيم حينما يرى أمته منيبة، النبي لما قبل أن يتوفاه الله عز وجل نظر إلى أصحابه في الصلاة فابتسم حتى بدت نواجذه، قال علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. يعني هلأ إذا إنسان صغير كثير بالنسبة لأي داعية دعا لله عز وجل، وإذا رأى أخوانه منيبين لله عز وجل، خشوع في صلاتهم، خشوع تعامل إسلامي، بيوت إسلامية، عمل إسلامي، في عندهم ورع، والله الذي لا إله إلا هو، هذا أكبر جزاء وأكبر عطاء تعطونه لمن يدعوكم إلى الله، أن تكونوا على ما يريد الله ورسوله، هذا أكبر عطاء. الإنسان تكفيه لقيمات، أما إذا زرع فسيلة واعتنى بها ثم أثمر هذا أجره. فلذلك الأب كذلك، المعلم كذلك، الداعية كذلك، كل إنسان يقدم شيء لا يفرحه أن تقدم له شيئا ماديا، يفرحه أن تكون في مستوى دعوته. ماذا يؤلم الداعي إلى الله عز وجل؟ يكون إنسان يعني محسوب على هذا المسجد ما له إسلامي بعمله، أخلاقيته غير إسلامية، بيته ما في استقامة، بتعامل المادي في أخطاء كثيرة جدا، يأخذ ما ليس له وعامل حاله صاحب دين، محسوب على مسجد وهو ليس منهم، هذا الذي يؤلم. الذي يؤلم أن تنتمي إلى جماعة دينية يعني يظن أنها طيبة طاهرة ولست في مستواها، لا في بيتك ولا في عملك ولا في أخلاقك. والذي يسعد أن تكون كما يريد الله ورسوله. فالحقيقة الإنسان إذا أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله فيما بينه وبين الناس. أنت أصلح علاقتك مع الله تصلح كل علاقاتك مع الآخرين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. الحسنة في الدنيا لها عطاء وفي الآخرة لها عطاء، وفوق عطائي الدنيا والآخرة هناك نظر إلى وجه الله الكريم. هذا المعنى يؤيده قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فالحسنة في الدنيا لها عطاء وفي الآخرة لها عطاء، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، أحسن في عملك، أحسن في بيتك، أحسن في علاقاتك، أحسن في كلامك، كل حركة مسجلة، أحسن، أتقن عملك، كن صادق، كن وفي للناس، كن مخلص، خذ بيد أولادك إلى الله ورسوله، دل امرأتك على الله ورسوله، هذا الإحسان. لك الدنيا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولك الآخرة ولك نظر إلى وجه الله عز وجل. لذلك قال أحد العارفين بالله في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، جنة القرب من الله. قال: ماذا يفعل أعدائي لي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ أي جنة قرب من الله، جنة الطاعة لله عز وجل. فنحن لو إذا ذقنا طعم القرب من الله، آخر مثل أقوله لكم، إنسان اشترى قطع سيارة، محرك، رفاريف، دواليب، مقاعد، سقف مقطوع، مؤخرة مقطوعة، حطها بالبيت، هذه القطع أتسعده أم هي عبء عليه؟ يمل منها. أما إذا اشترى سيارة متكاملة تمشي وراح فيها نزهة يسعد بها. إذا أنت أخذت الدين قطع ونتف، صليت صمت بس ما في استقامة تامة، ما في انضباط كامل، عقيدتك غير صحيحة. إذا أخذت من الدين بعض الأشياء وجمعتها، يصبح الدين عبئا عليك، تمل منه. لكن إذا أخذت الدين متكامل منهج وقطفت ثماره، أنت أسعد الناس به. فأن تأخذ بعضا من الدين وتدع بعضا، هذا لا يسعدك ولا يرقى بك ولا تحافظ عليه، سريعا ما تتفلت منه. يعني كثير سهل على واحد أخذ بعض أجزاء من الدين غير متكاملة، سهل جدا يترك فريضة الصلاة، لك والله عنا اجتماع ضروري، عنا سهرة، عنا موسم، عنا كذا. أما لما الإنسان بيأخذ الدين متكامل منهج كامل وبيقطف ثماره، يحرص عليه حرصه على روحه. لما تركب المركبة هي وبتقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، تقطف ثماره، هي ما عاد عبء عليك، أصبحت مكسب كبير. فأخواننا الكرام، إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتمه. والإنسان إذا ما أخذ الدين من كل أطرافه، أخذ متكامل، عقيدة ملأت عقله، ومشاعر ملأت قلبه، وسلوك ضبطت حركته، فليس هذا هو الدين. هذا التوازن، هذا التفوق، ينمو عقلك بالعلم وقلبك بالذكر، وينضبط عملك بمنهج الله عز وجل، هذا التفوق. أما إذا أخذنا جانب، الصلاة ما بكلف شيء، أخذنا الصلاة، لكن في اختلاط، أخذنا الحج شيء جميل سياحة، وطبعا إنسان ميسور بأفخر الفنادق نازل، عمل طواف، صار الحاج فلان، صار الناس موثوق، أخذنا الحج من جهة والصلاة من جهة، بس ما في انضباط في الحياة اليومية، في البيع والشراء، في العلاقات الاجتماعية. هذا أخذ قطع سيارة أصبحت عبئا عليه فرفضها، وسهل يتخلى عنها. أما لو أخذ متكاملة يسعد بها ويحرص عليها. والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.